إلى. فالحج يكون إلى بيت الله العتيق. قال الله عز وجل لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. قدم الله رجالا على قوله كل ضامر. وهنا اختلف العلماء أيهما أفضل، أن يحج الإنسان راكبا أو ماشيا. فمن قال يحج ماشيا أفضل، ما حجته؟ بالعقل، الآية، لأن الله قدم المشاة على الركبان، قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ومن قال إن الحج راكبا أفضل، ما حجته؟ حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا بالاتفاق من المدينة إلى مكة على راحلته، وكذلك في التنقل بين المشاعر، إلا أنه طاف وسعى مشيا، وهذا محل اتفاق، طاف وسعى مشيا، لكن التنقل بين المشاعر ومن المدينة إلى مكة كان عليه الصلاة والسلام راكبا. ذهب بعض المالكية كاللخمي وغيره إلى أن الحج ماشيا أفضل. أما ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما أسى على شيء فاتني لشبابي أنني لم أحج ماشيا، فهذا في سنده ضعف إليه، لكن روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبويه أنه حج 25 عاما مشيا إلى مكة، وإن النجائب لتساق بين يديه. وقلنا المسألة فيها خلاف، أين مكمن الخلاف؟ مكمن الخلاف علميا، أتحملوا في الشرح العلمي، ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من 3 أحوال، لا يخرج عن كم حالة؟ 3 أحوال. إما أن يفعله صلى الله عليه وسلم بجبلة، يفعله ماذا؟ جبلة، فهذا لا يسمى شرع، لا يسمى شرع. وما يفعله صلى الله عليه وسلم تشريعا حتى يتأسى به الناس، فهذا يسمى شرع. يبقى بينهما حال لا يدرى، فعلها صلى الله عليه وسلم جبلة أو فعلها شرع. هنا يأتي ماذا؟ هنا يأتي الخلاف، هنا يأتي الاختلاف. منها حجه راكبا صلى الله عليه وسلم. من قال إنه حج راكبا أفضل، من يحج راكبا أفضل واحتج فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي قال: خذوا عني مناسككم، وقد حج راكبا، واضح الآن؟ فحملوا ركوبه من المدينة إلى مكة على أنه فعل شرعي لا جبلي، فعل شرعي، يعني تقصد صلى الله عليه وسلم أن يركب حتى تتأسى به أمته، واضح؟ ومن قال إنه فعله جبلة، قال إن الأصل جبلة لأي مسافر أن يركب جبلة. النبي عليه الصلاة والسلام كلما سافر ركب، فهو لم يركب تشريعا، ركب لأنه جبلة. فما دام ركب جبلة أصبح ركوبه ليس فيه دليل، لا لا لا ولا ولا علينا. فنحتكم إلى الآية، نحتكم إلى ماذا؟ إلى الآية، والآية قدمت من يمشي على من يركب، واضح الآن؟ واضح. وهذا والأصل في والمر يعني في صاحب المراقي قال: والمركوز في فعله جبلة كالأكل والشرب، فليس ملة، يعني لا يعتد به. ثم قال في آخر الأبيات قال: كالحج راكبا يجري وضجعة بعد صلاة الفجر. الآن حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيتي أنه يضطجع، اضطجع جبلة، تعب كما يتعب أي إنسان فنام، واضطجع على شقه الأيمن، أو فعل هذا تشريعا. فمن فعل، من رأى أنه جبلة لم يرى الاقتداء، ومن يرى أنه شرع يرى الاقتداء. الخلاف في ضجعتي بعد صلاة الفجر هو العين، الاختلاف في قضية الركوب أو المشي في الحج. إذن ما دام في هذا الخلاف لا يحق لأحد أن ينكر على أحد، لا يحق لأحد أن ينكر على أحد.